أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صعب الميراث وإياك والتشدد، وهذه الدنيا بين يديك فلا تضيعها، والمستقبل المشرق أمامك فلا تتردد، والفرصة نادرة قد لا تتكرر، والوظيفة رغم ما عليها من مؤاخذات فإنها مرموقة فلا تفوتها، والكاش يقلل النقاش. هكذا يستميل ضعاف الإيمان ضعاف النفوس إلى الحرام، وهكذا يشدونهم إلى المعاصي شدا بطرق ماكرة وأساليب ملتوية لإغرائهم بالشهوات وإسقاطهم في الشبهات عبر دعايات جذابة وعبارات معسولة وإغراءات مضللة. فلم يكفهم ارتكاب الحرام وحدهم ولا غشيان الذنوب بمفردهم، بل نصبوا أنفسهم دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. فالحذر الحذر والثبات الثبات، والمعصوم من عصمه الله، ورزق ربك خير وأبقى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، أحمده سبحانه وأصلي وأسلم على الهادي البشير محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من برنامجكم الراصد، والذي أسعد بالترحيب بضيف فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف على مجموعة مواقع islam.ws وجوال زاد. فباسمكم جميعا نرحب به، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله ومرحبا بالجميع. يقول الله عز وجل في كتابه: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. النفس البشرية إن أدبتها وهذبتها صلحت واستقامت، وإن أهملتها وتركتها خابت وخسرت، فهي إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية. فما معنى الاستمالة، وما هي أنواعه، وكيف تساعد نفسك على الابتعاد عن الشهوات والميل إلى الملذات؟ قضايا نناقشها بإذن الله تعالى في ثنايا هذه الحلقة. الشيخ محمد، ولعلنا قبل أن نبدأ يعني حول هذا الموضوع، هناك أثر عن عمر رضي الله عنه يقول فيه في توجيه له: إن هذه الأيدي خلقت لتعمل، فإن لم تجد في الطاعة عملا التمست في المعصية أعمالا، فاشغلها بالطاعة قبل أن تشغلك بالمعصية. لماذا النفس يا محمد إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، النفس لابد أن تعمل، فإذا لم يقدم لها خير فستشتغل بالشر، ولذلك المزاحمة مهمة. اثنين، نحن نعيش في زمن فتحت فيه أبواب الحرام، يعني هناك في البشر أهل إجرام وشياطين يعملون لإغواء الناس، صحيح، ويفتحون لهم أبواب الحرام. يعني أنا ما شك يعني أن اليهود وأوليائهم يعني يريدون السيطرة على البشرية بطريق إذلالها بالمعاصي والشهوات حتى يكون البشر كالبهائم، لأن البشر إذا انشغلوا بالشهوات خلاص يعني سهل قيادهم. أما إذا اعتزوا بالدين وقاوموا الشهوات يصبحون عناصر غير قابلة للانقياد. ولذلك الله عز وجل قال: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فهم يريدون أن يستميلوا الناس إلى الحرام. ما معنى الاستمالة شيخ محمد؟ ماذا نقصد بهذه الاستمالة؟ ما هو التحديد لمعناها؟ طبعا الاستمالة الجذب والإغراء، أن تميلوا يعني عن الحق إلى الباطل، عن العفة إلى الرذيلة، عن الأمانة إلى الخيانة. وخلق الإنسان ضعيفا أمام المغريات والجواذب والشهوات، ضعيف الإرادة، ضعيف العزيمة، ضعيف الإيمان، ضعيف الصبر، ضعيف الهمة، عاجز عن مخالفة هواه، غير قادر على مخالفة دواعي الهوى والحرام، لا يصبر عن اتباع الشهوات إلا من عصمه الله ووفقه وأيده وحماه وحفظه. الاستمالة الميل إلى الشيء، مأخوذ من الميل إلى الشيء، وهو العدول إلى الشيء والإقبال عليه. مال عن الحق عدل عن الحق. والمال هذا المال يعني الذي يتعامل به قريب من هذا المعنى، لأنه يستميل القلوب. رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده ماله. فإذا لازم يكون عندنا وقفات حازمة مع أنفسنا في مسألة الميول والرغبة والانجذاب والاستمالة التي يفتح أبواب يعني أعوان الشيطان أبوابه. جميل. إذن دعنا شيخ محمد يعني ندخل في مسألة يعني ما يتعلق بالأغراض، المقاصد التي يعني يروج لها مثل من يدعو إلى الشر حتى يستميل الإنسان لأجلها. طبعا قضية الاستمال والاستمالة والإغراء والجذب هذه سياسة إبليس مع أبينا آدم، يعني منذ القدم. نعم. منذ القدم سعى في إغوائه، سعى في إيقاعه في المعصية. يفهم الشيطان جيدا ماذا ما هو النجاح الذي يحققه إذا أوقع الواحد منا في المعصية. فاستمال أبانا وأمنا حواء للأكل من الشجرة المحرمة، واستخدم كل الأساليب، فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. شوف الإغراء بالخلود، تأكل الشجرة تعيش ما تموت. وقاسمهما، استعمل الحلف بالله، إني لكما من الناصحين، لمن الناصحين، وجاء بأسلوب الناصح، النفوس تحب الناصح. فدلاهما بغرور، يعني كل الأساليب. الآن أعداؤنا يسعون لصد الناس عن دين الله، ويستعملون مثلا إغراء بالأموال لأجل ذلك، إغراء بالجنس والشهوات لأجل ذلك، إغراء بالمنصب والملك لأجل ذلك. مش مستعمل قريش الآن لما أرسلت يعني أبا الوليد تقول للنبي عليه الصلاة والسلام رسالة محتواها واضح، يعني أنت أنقل له هذه الرسالة، إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا. بس أنت أترك الدعوة هذه، اترك لنا قضية، اترك هذه لا إله إلا الله والدعوة والشروط، بس يعني تتنازل ونحن نعطي. إيش تبغى؟ إيش تبغى من الدنيا نعطيك، بس ترك لنا الدين هذا. يعني المسألة شيخ محمد لم تتعلق فقط في يعني كما شرط في الحديث أنها بمسألة الصد أو الدعوة إلى المعصية فقط، بل تأتي أحيانا إلى الصد عن الدين نفسه، عن دين الإسلام. أيوة، ودوا لو تدينوا فيدينون. أنت تنازل يلينوا معك، إحنا نعطيك، بس اترك هذا المبدأ. يعني شوف هذه عندهم في النظر في التسويق 5 P's يسموها بالإنجليزي، البرايس السعر، والبرودكت اللي هو المنتج، والبروموشن وهذه الدعاية، في واحدة هذه نسيوها اللي هي البرنسبلز المبادئ. ما في مبادئ، في تسويق بس يجيب فلوس. هات النبي عليه الصلاة والسلام ثبت في المواقف التي يعني كان عليه ضغوط، وسووا مساومات، وأرسلوا أبا طالب، وقدموا إغراءات، وحاولوا بالترغيب وبالترهيب، ويمكروا بك الذين يثبتوك، يقتلوك، يخرجوك، يريدونه أن يلين. طب نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة، طيب أنت لا تسب آلهتنا، طيب لا تسفه، ليش تسفه ديننا وتعيب ديننا؟ مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان حاسما في موقفه. في بعض الشخصيات ممكن ما تقبل يعني من ناحية الجنس أن تسوي حرام رذيلة وما يبغى فضيحة وما يبغى أمراض جنسية وما يبغى، لكن ممكن بالمال يستمر. ممكن بشيء. الأعشى بن قيس كان شيخا كبيرا شاعرا، خرج من اليمامة مقتنع خلاص يبغى يسلم، ذاهب للنبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل، بل كان يسير إلى المدينة وهو يردد الشعر في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا اقترب من المدينة اعترضه بعض المشركين، سألوه ما وين رايح؟ قال أريد أن ألقى النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ أريد أن أسلم. هذه طبعا الأعشى هذا وزارة إعلام لوحده، يعني هذا أنت كيف هذا غدا يعني إذا صار شاعر مثله مع انضم للمسلمين اختل ميزان القوة عندهم. قالوا يا أعشى دينك ودين آبائك خير لك. قال بل دينه خير وأقوى، وعنده فكر. قالوا يا أعشى إنه يحرم الزنا. قال أنا شيخ كبير ومالي في النساء من حاجة. فقالوا إنه يحرم الخمر. قال إنها مذهبة للعقل مذلة للرجل ولا حاجة لي بها. فلما شافوا العزم يعني قالوا طيب نعطيك 100 بعير، 100 بعير يعني البعير 5000 يعني 500,000، نعطيك 100 بعير وترجع إلى أهلك وتترك الإسلام. هنا دارت في باله، قال أما المال فنعم إذا وصلت على فلوس تغير النفوس. فجمعوها له فارتد على عقبيه وكر راجعا بكفره واستاق إبله فرحا بها. فلما بلغ كاد أن يبلغ دياره الناقة اضطربت سقط اندقت رقبته انكسرت مات. الله المستعان. هذا شيخ محمد يعني ما يتعلق بمسألة أن أحيانا تكون الاستمالة لصد الناس عن دين الإسلام، يعني لو أتينا إلى الجهة المقابلة قد يكون أحيانا الاستمالة لجذب الناس إلى الملل الأخرى يعني سواء الضالة، ونرى جهود النصارى مثلا في دعوتهم إلى النصرانية كبيرة في ذلك. لعل يكون لنا وقفة حول هذا الموضوع بعد فاصل قصير ثم نعود إليك أحبتنا الكرام. فاصل قصير ثم نعود بعده لاستكمال حديثنا، فكونوا معنا. أنت الراصد. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نرحب بكم وبكل من انضم إلينا في الراصد مع فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد. استمالة النفوس إلى الحرام هو موضوعنا في هذا اللقاء. شيخ محمد، كان الحديث قبل الفاصل حول ما يتعلق بأحيانا تكون الاستمالة بالصد عن دين الإسلام وأحيانا بالدعوة إلى الملل الأخرى الضالة. طبعا يعني من الأمثلة على هذا التنصير، تنصير مليارات مليارات من الدولارات تشتغل. ثلث النصارى في المغرب العربي يمكن يعني 30,000 أصلا من المسلمين، يقولون يعني من الأبحاث في الأبحاث إن من أسباب تنصرهم الظروف الاقتصادية، ظروف اقتصادية. إذا استعمل المال أو ندبر لك وظيفة نعطيك رأس مال ننفق عليك نعمل كذا مقابل تترك دينك. وبعض الناس مستعد أن يترك دينه بسبب حفنة من الدراهم ويبيع دينه بعرض من الدنيا وينسلخ عن الدين من أجل المال. فإذا تستغل حاجة المسلمين وفقر المسلمين كما ليش التنصير في أفريقيا شغال؟ بيئة فقر، فقر استغلوا في العلاج في إعطاهم المال في استزراع الأراضي لهم مثلا حتى يدخلوا في دين مرض واحد مريض يبغى علاج أعطيه بنادول قل له هذا من المسيح يسوع الرب كذا يعني. ويشترط أحيانا شيخ محمد يعني لا تعالج حتى تدخل في النصرانية. أي نعم. لكن يعني ما يتعلق شيخ محمد ب يعني نحن أخذنا الأمر الآن على على على النقيض، يعني إذا كان في صد للإسلام أو في دعوة إلى من الأخرى، يعني نريد أن نتعمق أكثر في فيما يتعلق باستمالة الشيطان، يعني حتى يعني نصل يعني إلى إلى إلى أن الشيطان يستطيع أن يستميل العابد الزاهد إلى إلى إلى الحرام، يعني نموذج لذلك أو يعني حديث حول هذا. يعني ممكن نقول إفساد النية، يعني الشيطان يفسد نية العبد، تكون النية يعني لله خالصة ما يستطيع عليه. فتتم حلحلة الموقف بإفساد النية. نعم. الآن بعض أبناء المشايخ الكبار وبعض الأسماء المرموقة من العوائل الدينية في الأصل استميلوا إلى الباطل وصاروا يتكلمون، صاروا أبواقا للباطل وصاروا يطرحون طروحاتها للباطل. تستغرب طب هذا ابن الشيخ فلان وهذا أخو الشيخ فلان وهذا من عائلة الشيخ فلان، شلون صاروا هذول يعني سبحان الله يطرحون عكس ما كان يقول أباؤهم وما كان يقول المتدينون في عوائلهم كيف الكلام هذا؟ فتكتشف أنه أغرية منصب مال زاوية إعلامية، شهرة، أضواء، مدري إيش. أحيانا كبس يجي واحد يثني عليه يقول له أنت كذا، خلاص يعني. ويتحول الشخص إلى كرة يجيد هؤلاء المنافقون تقاذفها بينهم لكي تدخل الهدف في النهاية، يعني يحقق بها أهدافا ضد أهل الإسلام. الشيطان كيف استمال العابد في القصة المشهورة من رواه الحسن البصري؟ قال كانت شجرة تعبد من دون الله، فجاء إليها رجل فقال لأقطعن هذه الشجرة، فجاء ليقطعها غضبا لله، فلقيه إبليس في صورة إنسان، قال ما تريد؟ قال أريد أن أقطع هذه الشجرة التي تعبد من دون الله. قال إذا أنت لم تعبدها فما يضرك من يعبدها؟ قال لأقطعنها. خلاص إنكار منكر. قال هل لك فيما هو خير لك؟ قال وما هو؟ قال لا تقطعها ولك ديناران في كل يوم إذا أصبحت عند وسادتك. قال فمن أين لي ذلك؟ من اللي يضمن لي؟ قال أنا لك. تحت إغراء الدينارين أجل عملية إزالة المنكر ورجع، أصبحوا الدينارين عند وسادته. ثم وهكذا. فجاء بعد مدة ما حتصل الدينارين، فقام غضبا ليقطع يعني ليقطعها، فتمثل له الشيطان في صورته الأولى. قال ما تريد؟ قال أريد أن أقطع هذه الشجرة تعبد من دون الله. قال كذبت، ما لك إلى ذلك سبيل. فذهب ليقطعها فحال بينه وبينه فصرعه الشيطان، ثم قال وتدري من أنا؟ أنا الشيطان، جئت أنت أول مرة غضبا لله فلم يكن لي عليك سبيل، ما أقدر عليك، فخدعتك بالدينارين فتركتها، فلما جئت غضبا للدينارين سلطت عليك. الآن نحن بغض النظر عن قضية صحة القصة وكذا، هذه قصة تروى وممكن للإسرائيليات وممكن، لكن ممكنة الوقوع، وهي تعبر عن القضية التي نتكلم بشأنها، الاستمالة بالمال لإفساد النوايا. جميل جدا. ما يتعلق شو محمد يعني الاستمالة أحيانا تأتي لنشر مثلا مذهب معين، لنشر فكر ضال، لنشر يعني يكون هناك يعني شيء من التحريف العقدي، قد يحصل شيء من ذلك شيخ محمد. أيوة. وهنا يعني شوف النقطة هذه مهمة جدا، خصوصا بعض أولاد الأغنياء يدخلون في محافل ماسونية، جمعيات ليونز وروتري وأشياء يعني من اللي يعني يجذبون إليها بإيش، هو عنده فلوس وعنده لو أراد نساء عنده، لو أراد فلوس عنده، إيش اللي يجذبهم؟ الشرف، الفخر، الأبهة، البرستيج كما يقولون، يعني نعطيك عضوية كذا، شايف؟ نعطيك منصب فخري، نعطيك، فتصير في مراسلات وثناء. شوف الآن الشياطين كيف يغون امرأة بالغناء، انت صوتك جميل، انت اصلا يعني خسارة الصوت هذا يروح كذا على ما يستغل، الموهبة هذه تبقى مدفونة إلى متى؟ الناس بحاجة، احنا حنفتح لك الأبواب وحنسلط عليك الأضواء وحنطلع اسمك في القنوات والجرائد وحنعطيك شهرة. بعض الناس يسقط في هذا الفخ، أحيانا هو يتصور أنه يعطى مركز اجتماعي، هو المسألة كيف نفصل لك مركز اجتماعي نغويك به، يعني في شرح الموضوع الخلفية في الموضوع كيف نفصل لك مركز اجتماعي نغويك به، نحطك رئيس جمعية كذا، نائب رئيس جمعية كذا، العضو الكذا في كذا، الفاعل المتميز، المتميزة، المدري إيش. في ناس تغويهم الألقاب والفخامات والأبهات، يعني هذه عندهم خلاص تحقق له في نفسه يعني حاجة كذا كبيرة، يعني أكثر من الفلوس أحيانا وأكثر من الجنس. أي نعم. أشرت إلى مسألة المال شيخ محمد، والحقيقة أيضا يتعلق بما يعني أشرت إليه من حديث حول يعني ما ذكرت قبل قليل، مسألة تأثير هذا المال مثلا في شراء الأقلام المأجورة، وهذا الحقيقة من ما نشهد في الواقع. طبعا هذه قضية الآن يعني تعتبر من أهم العناصر التي تدخل في الصراع بين يعني الإسلام والنفاق في مسألة استئجار الأقلام أو شراء الأقلام. واحد عنده أسلوب أدبي مثلا، تعال طيك 40,000 الشهر، ما في يعني اكتب لنا كذا، فطعن في الدين، إثارة شبهات مثلا، سخرية من الرموز الشرعية، الإشادة بالمعاصي أو بالانحرافات، الدفاع عن المنحرفين، يعني فتات الدنيا ليشتروا به ثمنا قليلا. الدنيا كلها من أولها آخرها أصلا قليل. يقول ابن القيم رحمه الله: ومن تلك الحيل لاستمارة القلوب حيل اللصوص والسراق. قال يعني أنه من يعني ابن القيم يقول أن من السراق السراق بأيديهم، ومنهم السراق بأقلامهم، ومنهم السراق بأمانتهم، ومنهم السراق بما يظهرونه من الدين والصلاح ويخدعون به إيش الناس. نعم. لعل يدخل في هذه محمد أيضا، وربما كنا تطرقنا له في يعني حلقات سابقة، لكن يدخل فيما يتعلق بالاستمالة، أن تكون هذه الاستمالة لتغيير القناعات. اي نعم، طبعا كلمه قناعات ممكن تكون دين، يعني ممكن واحد يكون مسلم يقوم يتر. يعني الان ملك غسان لما سمع انه كعب بن مالك مقاطع ماذا فعل؟ ارسل له رساله، هذه فرصه. طيب لما كعب يقول فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت لي الارض، ما هي بالارض اللي اعرفها، فبينما انا امشي بسوق المدينه اذا نبطي فلاح العجم اسمه نبطي من أنباط أهل الشام يسأل عن كعب، أين كعب؟ دلوع، فدفع إلي كتابا من ملك غسان، فإذا فيه: إنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. لاحظ الاصطياد، يعني تعال نعطيك ونغدق عليك ونواسيك، إذا كان أهانوك نحن نكرمك، وإذا وضعوك نحن نرفعك، وإذا نبذوك نحن نؤويك. وإذا من الذي يصمد أمام هذا؟ ما هذا واحد قلبه معمور بالإيمان. ولذلك قال كعب: فلما قرأتها قلت وهذا أيضا من البلاء، فتيممت بها التنور فسجرته بها. رواه البخاري ومسلم. يعني الإمام أحمد كان يعني إذا تابعهم على قضية خلق القرآن ممكن يصير هو مكان ابن أبي دؤاد، ممكن يعطيه يعطى أموال. يقول أبي دؤاد: يا أمير المؤمنين، والله لئن أجابك يعني أحمد لهو أحب إلي من 100,000 دينار و100,000 دينار، ويعد من ذلك ما شاء الله أن يعد. فيقول له سيده: لئن أجابني لأطلقن عنه بيدي، ولا أركبن إليه بجندي، ولا أطأن عقبه. يعني إنه كل هالتنازل ممكن نعمل لك كل هذا، بس تنازل، بس اسكت عن، بس تراجع أنت عن المبدأ. فلم يزد أحمد أن يقول: أعطوني شيئا من كتاب الله وسنة رسوله أقول به. أعطوني شيئا من الكتاب والسنة، أنا هذا المبدأ، هذا العقيدة الصحيحة، إذا عندكم شيء مخالف هاتوا دليلا عليه لأقبله. هاتوا، ما غير أحمد لا بالإغراء ولا بالابتلاء ولا بالإخافة ولا بالتعذيب ولا بالسجن ولا بحبسه في البيت ولا بمنعه من التحديث ولا بمنعه من عطاء بيت ما. وفي هذا قمة الثبات على يعني مبدأه فيما يتعلق بدين الله عز وجل. لعل أيضا ما يطرح في هذا الموضوع شيخ محمد، أحيانا تكون استمالة، وهذه ربما ابتليت به بعض البلاد الإسلامية للأسف الشديد، استمالة لجلب معلومات مثلا معينة، يعني يأخذون معلومات المسلمين ضد بلادهم ضد مجتمعاتهم، حاصل طبعا بإغراءات المال والنساء، إغراءات. اي نعم، هذه المشكلة شيخ محمد. يعني هل أيضا ترتبط ب يعني ما سبق من مسألة يعني أن الشيطان يدخل فيها، وحتى أيضا أنها تكون من الصور التي تكون فيها هذه الاستمالة، أم أنها تدخل مثلا في الحصول على حطام الدنيا، تكون هذه استمالة للحصول على مكاسب الدنيا؟ وهنا شوف قضية يعني زرع الانتماء للدين أنه يعني الولاء لله ورسوله، تقوية الولاء لله ورسوله، تقوية الولاء للدين والإسلام هو الذي يمنع من نجاح مثل هذه المحاولات. طيب شيخ محمد، يعني كيف تكون الصور لهذا الأمر ما يتعلق بمثلا الاستمالة للحصول على شيء من حطام هذه الدنيا؟ يعني بعض الصور التي تبين هذا الأمر يعني ويندرج تحت هذا النوع من الاستمالة. يعني مثلا قلنا مثلا الرشوة، ترى الرشوة استمالة، حتى يعني القاضي والحاكم إذا أتته رشوة فحكم بغير ما أنزل الله لأجل الرشوة، هؤلاء هم الفاسقون الظالمون. كذلك يعني مثلا بعضهم ممكن يعني يستمال غير قضية الأموال، سواء كانت أعطيات أو رشوة أو يعني هدايا حوافز، تسمى أشياء كثيرة الاستمالة. ممكن يستمال موظف في شركة لفضح أسرار الشركة التي تضر بالشركة بسبب إيش؟ مال، أو إغراء بوظيفة، تعال عندنا أعطينا أسرارهم نعينك عندنا كذا كذا. أحيانا تتم إغراء يعني أشخاص بترقيات مثلا، وكل هذا يعني إذا كان يؤدي هو الآن يعطى هذا الذي ليس من حقه لكي يتنازل عن حق، يعني أو يغير حقا، فطبعا هذا كله من الباطل ونصرة الباطل. وفرعون ترى استمال، يعني هو قال وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم لمن المقربين. فالآن يعني استمالة جنود إلى صف الباطل لمواجهة أهل الحق. إيش كانت يعني الاستمالة بإيش؟ في أجر فلوس، وإنكم المقربين حطكم عندي حاشي وحطكم بجانبي، يعني زيادة في الإغراء. طبعا إيش بقي بعد ذلك؟ في أجر وأنتم المقربين، شفاعاتكم نافذة، طلباتكم مجابة، أنتم من المقربين وخذوا فلوس. لكن شوف سبحان الله، أراد الله أن يهديهم، كل الإغراءات مع التهديد بالقتل الذي حدث بعد ذلك مع تنفيذه، لأنه كانوا في أول النهار يعني كانوا فجارا سحرة، فصاروا في آخر النهار شهداء بررة. إذن صور شيخ محمد الاستمالة أو استمالة النفس إلى الحرام صور متعددة، لعلنا نقف مع بعض الوسائل وبعض الطرق لهذه الاستمالة بعد فاصل قصير ثم نعود إليك. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود بعده لاستكمال حديثنا مع ضيفنا، فكونوا معنا. نجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام في برنامجكم الراصد. شيخ محمد، قبل الفاصل كان الحديث أو كان السؤال مطروح حول بعض الوسائل، بعض الطرق التي تكون بها هذه الاستمالة. لعلنا يعني نبدأ بالمسألة الأولى، هي تتعلق بالاستمالة بالمال لكثرتها وتنوع صورها. يعني الله عز وجل لما قال وتحبون المال حبا جما، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. يعني نعلم الآن مدى تأثير هذا في شراء الذمم والضمائر والنفوس. قال الإمام الداودي رحمه الله لا يكاد ينجو من فتنة المال إلا من مات وصار إلى التراب. خلاص. والآن يعني مثلا استمالة الناس إلى الربا بفوائد القروض، هذه استمالة إلى الحرام وإلى مسألة فيها لعن وشغلة شديدة، بل يعني تفعل لذلك أشياء من الحيل للتوصل إلى هذه الأمور، ووقع الناس ضحية لهذه المغريات، ويعني أقبلوا على أنواع من الاستثمارات المحرمة للعوائد اللي يسمونها مجزية لهذه الأشياء المحرمة. الله المستعان. العمولات شيخ محمد، يعني هناك يعني أشياء مغرية الحقيقة فيما يتعلق بالعمولات وين وصل للحرام، لكن أحيانا استباحة هذا الحرام من أجل المال يكون يعني سائغ للنفس، يعني بما ينطبق حقيقة مع موضوعنا فيما يتعلق باستمالة النفس للحرام. وفي واحد مثلا واحد مواقع الانترنت لن نذكر اسمه يتيح الربح عن طريق الشبكة مقابل تشغيل برنامج معين على جهازه 10 دقائق يوميا 5 ساعات شهريا. إذا كان مشترك نشيطا يمكن يربح $5,000 أحيانا. المشترك سيكون جزءا من الموقع وجزءا من الأنشطة التي تتم، وهو يقوم بحملة دعاية لأشياء ويكون مسوقا. حط روابط هذه المواقع تبع أشياء إباحية، مواقع موسيقى وتبيع الموسيقى والغناء، حط مواقع ميسر كذا كذا، حط مواقع تعارف وادخل ضمن شبكة دعارة على على الانترنت وحط الإعلانات وفلوس خذ. أحيانا تتم استمارة الناس الحرام بمسابقات محرمة من الميسر جذب. طبعا كثير ما يكون في ضحك على الناس اصلا، يعني صحيح. يعني يخسروا 9999 عشان يربح واحد. وقس على ذلك من امثله كثيره يعني يدخل فيها قضيه استماله بالمال. جميل. ما يتعلق محمد بالاستماله مثلا بالوظيفه، يعني الحقيقه ايضا وكما جاء في الحديث، يعني الوظيفه ربما كانت يعني دافعا او كانت مغريا للشخص حتى يستميل او يعني يدخل في دائره الاستماله الى الحرام. وهذا صحيح. الان في بعض الوظائف مواقع يعني مغريه سواء بمسماها او براتبها. نعم. وهي حرام. قد تكون في قلعه ربا، قد تكون في ميسر، قد تكون في شركه تامين محرم، قد تكون واحيانا يقول لك مثلا فرصه الترقيه سريعه. هذه من إغراءات يعني مو بس الوظيفة والراتب تبعها والمزايا اللي فيها سكن وجوال ونقل ومدري إيش وأشياء كثيرة وترفيه وإجازة 45 يوم وهذاك شهر مثلا وظيفة مثلا حلال قد ما يكون وترقية سريعة حتى بالمناصب الدينية. شيخ محمد يعني يصل الأمر لأن يعني كما الترقية مثلا يدخل فيها بالمنصب، يدخل فيها ب يعني تبديل مثل المنصب الصغير الذي كان عليه إلى منصب كبير وهو يدخل في الحرام كما يعني أشرنا في هذا الحديث. عفوا يعني الروم لما أسروا عبد الله بن حذافة السهمي إيش قال له ملكهم؟ قال هل لك أن تتنصر وأعطيك نصف ملكي؟ يعني شو الإغراء؟ قال لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ملك العرب ما رجعت عن دين النبي صلى الله عليه وسلم. قال طيب قبل رأسي وأطلق سراحك. قال بشرط تطلق سراح أسر المسلمين كلهم. ولذلك قال عمر حق على كل مسلم أن يقبل رأس ابن حذافة. ما يتعلق شيخ محمد بمسألة الاستمالة بالشهرة؟ هذه الحقيقة يعني مسألة تحتاج إلى وقفة وإلى إيضاح، لأن يكثر يعني خصوصا ما يتعلق بالشهرة يكثر فيها الانزلاق، يكثر فيها الاستمالة، يكثر فيها يعني التأثر بالحرام من أجل الشهرة. ويحدث هذا كثيرا في قطاع النساء والفتيات. استمالة الفتيات بإيش؟ دغدغة العواطف. أنت موهوبة بس ما عندها إلا شكل بس، ولا أنت موهوبة اكتبي لنا مثل ما قالك أنت هذا، يعني هذا الأسلوب هذا شيء راقي، هذا أنت نعطيك. وهي أصلا شغلة كلها يعني إغواء للحرام وكلام معسول. وسيسوقون بها الدعارة، سيسوقون بها الفاحشة. يعني هو التوصل، هي ممكن واحد يدخل في عضوية أشياء وأشياء وبعدها أشياء ثم تكتشف في النهاية أنا يعني أنه هي إلى الهاوية. سنجعل منك نجمة متألقة في فترة وجيزة، شهرة مثلا، ظهور إعلامي. لا وفي مثلا يعني نطلع لك صورتك ونطلع مقالة ونسوي لك ونعمل بار. وهي أصلا مغمورة ما عندها، ما هي أصلا فتاة مستورة في بيت مسلم أي محافظ في. فلما تشوف الإغراء هذا شوف يعني كيف راح نطلع رواية باسمك أنت اكتبي وإحنا حنعدل لك عليها ويعطوك واحد يسوي لها مو أشياء وتطلع باسمك. يلا تخفزينا إلى عالم الشهرة. وفي تكملة طبعا، تتسابق إليها إيش القنوات والمجلات والشركات الإنتاج والكذا يعني. لذلك هذه مارلين مونرو هذه الكافرة اللي انتحرت مع أنها كانت في الشهرة في الغناء والرؤساء تقول احذري المجد، احذري كل من يخدعك بالأضواء، إنني أتعس امرأة على هذه الأرض، كنت ساذجة عندما تصورت أن السعادة هي الفن ومزاحمة الرجال وبيع الجسد، أتمنى العائلة الشريفة وأن أكون أما تنتظر أطفالها عند عودة المدرسة. ليش؟ لأنها شافت العالم العفن هذا ماذا يوجد فيه. ولعل شيخ محمد ما يذكر يعني في يعني هذه النقطة تحديدا ما ابتليت به الأمة الآن فيما يتعلق ب يعني استمالة بعض الشباب والفتيات ب ما يسمى بتلفزيون الواقع وستار أكاديمي، وحنسويك بطل وحيستقبلك الناس في المطار وحنخلي الأضواء عليك وحيسوي تهيج غرائز رذائل استعانة بهم لنشر الفساد بين بقية الشباب، يجعل هؤلاء وقودا في أتوني إثارة الغرائز والشهوة. جميل. ولعل ما يذكر شيخ محمد يعني ب يعني هذا الكلام أو هذا الموضوع فيما يتعلق بالشهرة وغير ذلك واستمالة الشباب والشابات يعني ما يرى الآن ويعرض كثيرا في يعني استمالة الناس بعرض صور النساء سواء في المجلات في الدعايات الإعلانية في كذا، وربما أحيانا الأمر لا يتعلق بالنساء وربما يعني الشيء المعلن عنه أيضا لا يتعلق بالنساء، ولكن حتى يستميل قلوب الناس إلى هذا المنتج يعرض أو تعرض هذه الصورة لأجل هذا الهدف. لعل محمد يعني يكون لنا وقفة حول هذا الأمر، وأيضا مسألة مهمة فيما يتعلق بكيف نعالج هذه الظاهرة وكيف نستطيع أن نبتعد بأنفسنا وأن ننأى بأنفسنا عن الاستمالة إلى الحرام في لقاء قادم. نشكر لك ما قدمت شيخ محمد ونسأل الله عز وجل أن يجزل لك الأجر والمثوبة. إذن أحبتنا الكرام، كيف نستطيع مقاومة استمالة النفوس إلى الحرام؟ هذا هو لقاؤنا القادم بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم، فإلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية رياض الأصالة زاد المنى، يضيء الليالي ويمحو الدجى، يفوح بطيب الكتاب المبين على نسمات أفكار عملية السلف.